بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب الاعتكاف من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية. قال الشيخ في مكروهات الاعتكاف: ومن المكروه أيضا كتابة الكثير من القرآن، وكذلك كتابة غيره من العلوم. أما اليسير فإنه جائز، ولكن محل الكراهة إذا لم يكن هذا عيشه، إذا كان هذا يعني هذه الكتابة يأكل منها فله أن يشتغل بها، وإلا فلا كراهة. كإملائه القرآن، يعني يملي غيره القرآن، يعني يملي وغيره يكتب، بس ينوي بالإملاء التعبد، يعني كأنه يقرأ. وإقراء غيره، يعني واحد مثلا معه القراءات العشر فيقرأ غيره وينوي التعبد بالإقراء، يبقى هذا من غير من غير كراهة. ومن المكروه أيضا على قول ضعيف أن يكون إماما راتبا، وإنما كان هذا ضعيفا، قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، مع كونه كان يعتكف العشر الأخير من رمضان وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، ففعله دليل على الجواز بل على الاستحباب. يعني لو أن إمام المسجد أو أحد أهل العلم كان معتكفا، يبقى له أن يصلي بالناس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يكره ترتبه للإقامة، بل ظاهر نص الإمام مالك رضي الله عنه كراهتها له، وإن لم يترتب لها، لقوله يكره أن يقيم مع المؤذن بالدكة. والفرق بين كراهتها له وبين ما ذكره التتائي من جواز تأذينه بصحن المسجد أن شأنها المشي للإمام بخلاف الأذان. يعني يكره أن يكون راتبا، يكره أن يكون راتبا، لكن كونه يصلي يوم أو يومين أو ثلاثة بالناس هذا فلا كراهة. فهنا الإمام مالك بس نص على كراهة الإمامة، بل ظاهر نص الإمام مالك رضي الله عنه عن كراهتها له، أي كراهة الإمامة، وإن لم يترتب لها. لقوله يكره أن يقيم مع المؤذن بالدكة، يعني الإمام الراتب يكره له أن يقيم مع المؤذن بدكة المؤذنين. زمان كان في دكة للمؤذنين، اللي هي الدكة الخشب اللي هناك دي في الأزهر، في مكان كده عالي يقيم فيه المؤذن. فقال يكره للإمام الراتب أن يقيم مع المؤذن في الدكة. عرفت دكة المؤذنين؟ أغلب المساجد هنا في القاهرة كان فيها دكة، يقال لها دكة المؤذنين أو دكة المبلغين. المسجد النبوي فيه واحدة برضو في الروضة الشريفة، يعني أعملها كده على هذا الارتفاع، ولها سقف تحت سقف المسجد. فقال هنا يكره للإمام الراتب أن يقيم مع المؤذن في دكة المؤذن، يقال لها دكة المؤذنين أو دكة المبلغين. والفرق بين كراهتها له وبين ما ذكره التتائي من جواز تأذين بصحن المسجد، يعني طبعا المؤذن إذا أذن في صحن المسجد إذا كان معتكف يبقى لم يخرج من المسجد، يقول أن شأنها المشي للإمام بخلاف الأذان، يعني الإقامة بدكة المبلغين لو كانت مثلا دكة المبلغين يعني في أول المسجد مثلا، فهيخرج للمشي إلى إيه؟ إلى القبلة، يخرج المشي إلى القبلة بخلاف إيه؟ التأذين في الدكة مثلا لو كان مؤذنا فيؤذن في الإيه؟ في الدكة داخل المسجد، يبقى لم يخرج لسطح المسجد ولم يخرج من الإيه؟ من المسجد. ويكره أيضا أن يرقى على سطح المسجد للتأذين، ولذلك لو أذن في الدكة لم يكره إيه؟ لم يكره ذلك، بخلاف الأذان على سطح إيه؟ المسجد أو منارة اللي هي المئذنة للتأذين أيضا. أما رقيه للأكل بها أي بالمنارة فلا كراهة كما في الحطاب، لأنهم بيعتبروا أنه يعني المنارة تعتبر داخل الايه؟ داخل المسجد. لا، الخروج للضرورة ده مسألة أخرى. يجوز أن يأكل في الايه؟ في الدكة أو يأكل في المنارة. ويكره له أيضا أن يعزي أو يهنئ أو يصلي على جنازة ولو لاصقت، لأن انتهى إليه زحام المصلين عليها. يعني يكره أن يعزي أحدا في المسجد أو يهنئ، لأن هذه زي ما تقول إيه من أمور الإيه؟ من الأمور يعني التي اعتادها الناس، التعزية والإيه؟ والتهنئة. يعني عايز يقول من الأمور الإيه؟ التي لا تنبغي للمعتكف، عشان اختلاطه بالناس، اختلاطه بالناس فهو منقطع للعبادة، يبقى لا داعي لأن يكلم أحدا لا بتعزية ولا بتهنئة. يعني أو يصلي على جنازة حتى ولو لا سقط، يعني الصفوف وصلت إليه، لأنه غالبا المعتكف بيبقى في ركن من أركان المسجد، فكسرت الازدحام جعلته ايه؟ يعني يختلط بالناس. نعم؟ لا لا، ما يخرجش. يكره له ايضا ان يعني يخرج لصلاة الجنازة، بل في ولو في المسجد، ولو في المسجد. ويكره له ايضا عيادة لمريض إن لم يكن بقربه وإلا جاز سلامه عليه. يعني لو واحد مريض في المسجد يعني يكره له أن يذهب إليه ماشيا ليعيده، إلا إذا كان قريبا له، يعني هو جالس في الركن وبعديه مثلا بعشرة متر جواره مريض، له أن إيه؟ أن يعوده. ده كله ده التعزية والتهنئة وصلاة الجنازة وعيادة المريض في المسجد، مش الخروج ايه؟ بره. ويكره له ايضا ان يعتكف غير مكفي بما يحتاج له من الزاد واللباس، يعني حينما يأتي المعتكف يستعد للاعتكاف، يأتي بزاده ويأتي بثيابه حتى لا يضطر للخروج لشراء الثياب أو شراء الإيه؟ أو شراء الطعام والشراب. لذلك يكره له أن يعتكف غير مكفي. وإذا اعتكف غير مكفي قال وله حينئذ الخروج لحاجته من شراء طعام ونحوه إذا لم يجد من يقوم مقامه في ذلك. يعني لو وجد أحد أن يشتري له طعاما أو شرابا أو ثيابا يعني أعطاه واشترى له، وإلا خرج هو بنفسه. وندب من أقرب سوق للمسجد، يعني يستحب للمعتكف أن يشتري من أقرب مكان في المسجد للمسجد، من أقرب مكان للمسجد. حتى لا يعني يمشي مدة طويلة، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. وإلا خالف المندوب، يعني إذا لم يجد مكانا يشتري منه قريبا من المسجد ذهب إلى السوق البعيدة. ولا يبطل اعتكافه بخروجه للمكان السوق البعيدة، ولا يقف مع أحد يتحدث معه، يعني حين الذهاب والرجوع لا يتكلم مع أحد، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هو ذهب للشراء لا للوقوف مع كل واحد يقابله. ولا لقضاء دين، يعني لا يبطل اعتكافه لقضاء دين، يعني واحد دائن دخل عليه في المسجد وقال أعطني ديني فأعطاه، هذا لا شيء فيه. ولا ينقص بعد قضاء حاجته، لأنه يخرج بذلك من عمل الاعتكاف فيفسد اعتكافه. يعني إذا اشترى ثيابه أو طعامه أو شرابه يرجع سريعا إلى المسجد، ولا مثلا يقول مثلا أذهب إلى البيت أسلم عليهم أو أذهب إلى فلان صديق يعني أقف معه أو أسأل عن صحته أو كذا، لا، يعني الضرورة تقدر بقدرها. يعني بعد الشراء يسرع للذهاب إلى المسجد حتى لا يخرج عن مسمى الاعتكاف ومعناه. ويستحب الاعتكاف برمضان لفضل زمانه على غيره. هو طبعا الاعتكاف يعني محبوب ومرغب فيه طول العام، لكن يستحب أو يتأكد استحبابه في رمضان لبركة الزمن وشرفه ومضاعفة الثواب فيه، ويتأكد بالعشر الأخير منه، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول والعشر الأواسط، ولكن دام على اعتكاف العشر الأواخر لما علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان ندب له مكسه بمعتكفه ليلة العيد أيضا، ليمضي منه لمصلاه ثم من مصلاه لبيته لفعله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أمر مستحب. طبعا الدخول، دخول الاعتكاف يكون قبل الغروب، والخروج يكون عند إيه؟ عند الغروب، يعني يبدأ بالليل ويأخذ النهار إلى غروب الشمس مرة أخرى. نعم، إذا كان ليلة العيد يستحب، هو يجوز له أن يخرج بغياب شمس آخر رمضان، له أن يخرج، لكن يستحب له أن يخرج من مسجده الذي كان معتكفا فيه لأن الاعتكاف انتهى، لكن يمكث هذه الليلة ليلة العيد الأفضل، ويخرج منها إلى مصلى العيد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن خرج عند غروب شمس آخر يوم من رمضان ورجع إلى بيته لا شيء عليه، لكن هذا أمر مستحب. فصل في بيان مبطلات الاعتكاف. قال: فيبطل الاعتكاف بفعل شيء من الكبائر كالزنا واللواط وشرب الخمر والكذب المحرم والقذف وبالجماع ولو لموطؤته، ويبطل أيضا بمقدماته أي الجماع، وذلك كالقبلة واللمس، وسواء حصلت تلك المقدمات ليلا أو نهارا، إذ المدار أن تكون على وجه الشهوة بالفعل أو قصدها، فإن صدرت لا عن قصد ووجدان بل كانت لوداع أو رحمة فلا يبطل لا اعتكاف. إذن هذه نصوص على الأشياء التي تبطل الاعتكاف. طبعا الزنا واللواط لأنه يخرج من المسجد ويفعل هذه الأشياء فيبطل إيه؟ الاعتكاف. وكذلك شرب الخمر، كذلك هذه كبائر. والكذب المحرم، عشان في كذب جائز اللي هو ايه، الكذب مثلا للاصلاح بين المتخاصمين، او الكذب في الحرب، او الكذب على الزوجة المرخص فيه يعني. لكن الكذب المحرم يبطل الاعتكاف. يعني واحد مثلا سئل عن شيء هل فعلت كذا، يقول لا وهو كذاب، يعني هذا يبطل الاعتكاف. وكذلك القذف، يعني كسب الرجل بالزنا أو اللواط، يا ابن كذا يا ابن كذا، هذا يبطل إيه؟ الاعتكاف. وبالجماع ولو لامرأته، لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حتى يبطل بالمقدمات، مقدمات الجماع، إذا كانت على طريق الشهوة، يعني مراته جاءت زارته في المسجد فضمها مثلا وقبلها ولمسها وكذا بقصد إيه؟ الشهوة، ليلا أو نهارا. لكن إن صدرت لا عن قصد لكن لوداع أو رحمة، فهذا لا شيء، لا يبطل به الاعتكاف. وبالحيض، بالنسبة للمرأة يبطل اعتكافها في المسجد بالحيض، لأنه يجب عليها ليه الخروج، ويجب عليها الفطر، ومن شروط صحة الاعتكاف الصوم. وبالحيض لعدم الصوم الذي هو شرط الاعتكاف، يقول ولكن المذهب عدم بطلانه بحيض أو مرض أو عيد أو فطر ناسيا، وفي صورة ما إذا أفطر ناسيا فإنه يمكث في معتكفه ولا يخرج، ويقضي الصوم أصلا ويقضي الصوم واصلا له باعتكافه، ويخرج وجوبا في مانع المكس بالمسجد كحيض ومرض لكسلس، ويخرج جوازا في مانع الصوم كعيد ومرض لا يمنع مكسه بالمسجد وفي الرجراجي، واعتمده الأجهوري منع خروجه في هذين اللي هو العيد والمرض، ووجوب بقائه إذا خرج فيما يخرج فيه، فعليه حرمة الاعتكاف، فلا يقرب النساء ولا يفعل ما لا يسوغ للمعتكف فعله. فإذا زال المانع رجع لمعتكفه وبنى على ما مضى إن كان غير معين أو معين وبقي شيء منه بعد زوال العذر، ويقضي ما فات، فإن خالف ما أمر به من الرجوع للمعتكف بعد زوال المانع بطل اعتكافه. هنا دي المسألة دي طبعا هو بيتكلم عن مبطلات الاعتكاف بالنسبة للأعذار. طبعا الحيض هيبطل الصوم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. فهنا طبعا إذا حصل الحيض بطل الايه؟ بطل الصوم وبطل الاعتكاف. لكن هو بيقول ولكن المذهب عدم بطلانه بحيض، لكن هذا يعتبر تناقض في الكلام. يعني كيف انت اشترطت في صحة الصوم في صحة الاعتكاف الصوم، والحيض يبطل الصوم، ما فيش اعتكاف للمفطر، ثم يحرم مكس المرأة في المسجد حائضا، يبقى وخروجها من المسجد مبطل، يعني أن اعتكافها باطل من جهتين، باطل بالفطر وباطل بالحيض، لأن يجب خروجها إيه؟ من المسجد، يعني خروجها من المسجد مبطل للصوم، فمبطل للاعتكاف. نعم؟ ده ما عندناش احنا كده، احنا الفاسد والباطل كله بمعنى واحد، يعني فسدت الصلاة بمعنى بطلت الصلاة، وبطلت الصلاة بمعنى فسدت الصلاة. ها؟ نعم. لا، ما هي برضو عليها تقضي. ما هو بيقول ولكن المذهب عدم بطلانه بحيض أو مرض أو عيد. أو فطر ناسيا. هو طبعا ايه؟ اي طبعا، ايوه انا بقول لك يعني ايه، في طبعا في سهو هنا في الكلام يعني. لان المرض طبعا لا يبطل الصوم ولا يبطل الاعتكاف قولا واحدا، ولكن العيد مبطل للصوم، واذا بطل الصوم بطل الاعتكاف. والفطر ناسيا يمسك وجوبا وان كان عليه ايه؟ القضاء، قضاء الصوم يعني. وفي صورة ما اذا افطر ناسيا فانه يمكث في معتكفه ولا يخرج، ويقضي الصوم، ويقضي الصوم واصلا له باعتكافه. بس ده طبعا هو بيتكلم عن النذر، يعني مثلا ايه في اليوم العاشر افطر ناسيا يبقى لا يخرج من الاعتكاف، ويقضي هذا اليوم، هيمكس ايه 11 يوما، يقضي هذا اليوم واصلا له بالاعتكاف، يعني بدل العشرة يمكس ايه 11 صائما. والمرض هو صائم ويستمر في اعتكاف، لكن الحيض غير متصور، لأنه ذكر في شروط صحة الصوم صحة الاعتكاف الصوم، والصوم لا يجتمع مع الحيض، ولا يجتمع المكس في المسجد مع الحيض أيضا. ولذلك قال إيه؟ ويخرج وجوبا في مانع المكس بالمسجد كحيض. تم الخروج من المسجد من مبطلات الايه؟ الاعتكاف. ومرض لكسلس، يعني اذا اصيب بالسلس خاصه السلس السائل او المتقاطر، لان ده يؤدي الى تنجيس المسجد، فيجب عليه الخروج، يجب عليه الخروج حتى لا ينجس المسجد. ولذلك قال يخرج وجوبا في الحيض والمرض اللي هو السلس، ضرب مثل بالسلس. لا لا، مكس الحائض نفسها، لا لا لا، ومرض لكسلس، علشان تنجيس المسجد. لكن الحائض لا يحل لها المسجد ولا للجنوب. الجنوب ما لا يؤدي إلى تنجيس المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. ويخرج جوازا في مانع الصوم كعيد ومرض لا يمنع مكسه بالمسجد، يعني مرض مرضا شديدا وأفطر، يبقى يخرج من الايه، يخرج من المسجد جوازا. والعيد كذلك يخرج. لكن بيقول وفي الرجراج واعتمده الأجهري منع خروجه في هذين اللي هو العيد والمرض، ووجوب بقائه في المسجد يعني. ثم إذا خرج فيما يخرج فيه فعليه حرمة الاعتكاف. فلا يقرب النساء ولا يفعل ما لا يسوغ للمعتكف فعله. فإذا زال المانع رجع لمعتكفه. هو عايز يقول إنه عدم بطلان الاعتكاف، عايز يقول بأنه إذا خرج بعذر شرعي، إذا خرج بعذر شرعي كان على اعتكافه، بمعنى أنه يشتغل يعني بالعبادة، المرأة يعني تشتغل بالعبادة وصاحب السلس يشتغل بالعبادة، فإذا زال المانع رجع إلى المعتكف وأتم أيام الاعتكاف، وأتم أيام الاعتكاف. يبقى هنا عدم البطلان بالخروج، عدم البطلان بالخروج بالعذر الشرعي. لكن يبقى على اعتكافه خارج المسجد. يبقى هنا فرق بين الذي يخرج من غير ضرورة والذي يخرج بالضرورة. فالذي يخرج من غير ضرورة يبطل اعتكافه، والذي يخرج بعذر شرعي يبقى على اعتكافه حتى خارج المسجد. لا، الذي يسبقه الحدث اللي هو صاحب السلس. ده للرعاف، ده الراعف. ايوه، الراعف يخرج لغسل الدم ويرجع بشرط الا يستدبر القبلة وان يكون المكان قريبا. ايوه، باكن في حكم الصلاة. كذلك ها هنا، يعني اذا مثلا نذر اعتكاف 10 أيام من يوم 25 رمضان، يبقى لما يأتي العيد بقي ايه 5 أيام، يبقى هيخرج للعيد ويرجع بعد العيد، ثاني يوم العيد يصوم 5 أيام ويواصل اعتكافه. لكن في يوم العيد يعني يصلي العيد ويشتغل بالطاعة والعبادة في بيته، فإذا غربت الشمس رجع إلى المسجد. هذا والله أعلم.